بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وولاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعورة الرجل والأمة وإن بشائبة والحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين ويجب سترها بالصلاة أيضا، ومع محرم غير الوجه والأطراف، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله، وكلها لرجل كشف كتف أو جنب كتشمير ذيل وكف كم أو شعر لصلاة، واستقبال القبلة مع أمن وقدرة، وهي عين الكعبة لمن بمكة وجهتها لغيره اجتهادا إن أمكن وإلا قلد، ولا يقلد مجتهد وإن أعمى وإلا محرابا لمصر، وقلد غيره عدلا عارفا أو محرابا مطلقا، فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير، وبطلت إن خالف عمدا ولو صادف. وإن تبين خطأ بصلاة قطع البصير المنحرف كثيرا واستقبل غيره، وبعدها أعاد الأول بوقت كالناس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم شيء من أحكام شرط ستر العورة في الصلاة، وتقدم أن المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العورة عورتان: عورة مخففة وعورة مغلظة. فالرجل له عورة مخففة وله عورة مغلظة، مثل أيضا المرأة لها عورة مخففة ولها عورة مغلظة، كذلك أيضا الأمة لها عورة مخففة ولها عورة مغلظة. وتقدم بيان هذه الأقسام والكلام حولها، وذكرنا أن الخلاصة في هذا من حيث الدليل، ولا ما تقدم هو من حيث المذهب، لكن من حيث الدليل الخلاصة أن العورة تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول عورة مغلظة، والقسم الثاني عورة متوسطة، والقسم الثالث عورة مخففة. فالعورة المغلظة هي عورة الأنثى البالغة، هذه كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين على الصحيح. نعم، كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين على الصحيح. وأما العورة المتوسطة فهي عورة الأنثى التي لم تبلغ، هذه كلها عورة إلا الرأس، يضاف الرأس، يعني إلا الوجه والرأس والكفين والقدمين. والقسم الثالث عورة الذكر، وعورة الذكر هي ما بين السرة والركبة. وتقدم أن المؤلف رحمه الله تكلم عن العورة المغلظة، الآن أراد أنه يبين ماذا؟ العورة المخففة، وهي أيضا عورة في باب النظر. نعم، عورة في باب النظر هي عورة مخففة يجب أن تستر في الصلاة، وهي أيضا العورة في باب النظر. وسبق أن قلنا بأن العورة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عورة في باب الصلاة، والقسم الثاني عورة في باب النظر. ولما بين لك العورة المغلظة في باب الصلاة أراد أنه يبين العورة المخففة في باب الصلاة، وأيضا هذه العورة المخففة في باب الصلاة هي عورة في باب النظر. فقال رحمه الله تعالى: وعورة الرجل، هذه عورة مخففة. سبق أن عورة الرجل عورة مغلظة ما هي؟ السوءتان، القبل والدبر. وهذه عورة مخففة. نعم، قال لك: وعورة الرجل وهي عورة في باب النظر، والأمة وإن بشائبة، يعني نعم يعني الأمة الخالصة في الرق، وإن بشائبة يعني بشائبة الحرية، يعني التي انعقد فيها سبب الحرية، وهذا يشمل أم الولد انعقد فيها سبب الحرية، والمكاتبة انعقد فيها سبب الحرية، والمبعضة. قال والحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة. فقال لك عورة الرجل المخففة التي يجب أن يسترها أيضا في الصلاة ويجب أن يسترها في باب النظر، هذه واحد، وعورة الأمة حتى ولو كان فيها أو انعقد فيها سبب الحرية، وعورة الحرة مع امرأة ها ماذا ما بين السرة والركبة. فأصبحت عندنا هؤلاء الثلاثة عورتهم في باب النظر، وأيضا عورة المخففة كما تقدم، هم من الرجل عورته ما بين السرة والركبة، الأمة أيضا عورتها ما بين السرة والركبة، هذه العورة المخففة والعورة في باب النظر، أيضا المرأة الحرة مع المرأة عورتها ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فالمرأة في باب النظر لا بأس أن تنظر إلى ساق المرأة وأن تنظر إلى صدرها إلى آخره. وهذا يعني هو لابد أيضا أن نفرق بين مسألة النظر وبين مسألة اللباس، يعني عندنا النظر وعندنا اللباس، فالنظر أوسع من باب اللباس، يعني اللباس يجب على المرأة أنها تحتشم وأن تستتر، لأن أمرها مبني على الستر والحشمة والحياء. ليس المعنى يعني كلام المؤلف أن عورة الحرة مع المرأة ما بين السرة والركبة يعني أنه يجوز لها أن تظهر بثوب إلى الركبة أو بثوب كشف نصفها الأعلى، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن تلبس ثوبا ساترا، لكن لو فرض أنه كشف ساقها ونظرت إليها امرأة ما الحكم؟ أن هذا جائز ولا بأس به. أو مثلا لو أنها كشفت صدرها لكي ترضع ولدها ونظرت إليها امرأة فإن هذا حكمه ماذا؟ جائز ولا بأس به. قال ومع رجل أجنبي غير الوجه والكفين، يعني المرأة في باب النظر مع الرجل الأجنبي يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين مع الرجل الأجنبي. وكذلك أيضا في باب الصلاة احنا قلنا ما هي العورة المغلظة للمرأة في باب الصلاة؟ لا، العورة المغلظة في باب الصلاة لا لا كيف؟ لا لا بالنسبة للمرأة الصدر وما يقابله من الظهر ونعم والأطراف نعم ها؟ والوجه والكفين نعم الوجه والكفين ليس من العورة صح. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى عورة مع رجل أجنبي، يعني أن المرأة مع الرجل الأجنبي كلها عورة إلا الوجه والكفين، هذه في باب النظر. وكذلك أيضا هذا في باب الصلاة، وهي عورة العورة المخففة التي يجب سترها، لأنه كما تقدم لنا أن العورة عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. فالعورة المغلظة كما تقدم هي ما بين السرة والركبة والصدر وما يقابله من الظهر، هذه العورة المغلظة. والعورة المخففة هي كلها عورة إلا الوجه والكفين، وهي أيضا عورة في باب النظر. واضح ها ولا شيء؟ واضح واضح. وهذا يقيد في غير حال الفتنة، إذا كان هناك فتنة فإنه يجب أن تستر الوجه والكفين، يعني إذا كان هناك فتنة. أما إذا لم يكن هناك فتنة فإنه يقول لك المؤلف يجوز أن تبدي الوجه والكفين. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف. أما بالنسبة لعورة في باب الصلاة تقدم الكلام عليه، لكن في باب النظر تقدم إن ذكرنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في باب الصلاة أنها كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، وعند الإمام أحمد أنها كلها عورة إلا الوجه فقط، لكن المؤلف يقول إلا الوجه والكفين. وأما العورة في باب النظر فالمؤلف أيضا يقول هي كلها عورة إلا الوجه والكفين، وعند الإمام أحمد رحمه الله أنها كلها عورة حتى الوجه والكفين في باب النظر. ولذا ذهب إليه المؤلف رحمه الله استثناء الوجه والكفين، هذا قول أكثر أهل العلم. وعند الإمام أحمد رحمه الله أنها كلها عورة حتى الوجه والكفين، لكن نفهم أن العلماء يتفقون على أنه إذا كان هناك فتنة فإنه يجب الستر. ضابط الفتنة. ها؟ ضابط الفتنة. يعني جمال. ما هو مسألة الجمال أيضا، كل أحد يختلف. مكان غيبة. نعم إيه. نعم إيه. ف يعني ضابط الفتنة هو افتتان الرجل، افتتان الرجل بها، بمعنى أنه ليس المقصود الفتنة هو فعل الفاحشة، بل المقصود بالفتنة هو الافتتان، متابعة النظر، لأن مجرد متابعة النظر هذا هو معصية، واضح؟ فهذه فتنة، فالفتن تختلف. مسألة الزمان. ها؟ مسألة الزمان. مزاد والله المستعان، اليوم سبب قلة ضعف الدين وقلة الوازع و تهيج الشهوات اليوم أصبحت الآن الفتنة حاضرة. فالذي يظهر الآن يعني أنه على حتى على مدى المذاهب الأئمة أنه يجب الستر درعا، لأنه وش الحكمة من شرعية الحجاب والنقاب نحو ذلك؟ الحكمة هو دفع الشر، خصوصا مذهب الإمام مالك، لأن من أصول نعم سد الذرائع. نعم من أصول مذهب الإمام مالك سد الذرائع، نعم هو أصل، تقدم لنا أمثلة كثيرة. نعم. على كل حال نفهم أن هذه العورة في باب النظر يقول لك المؤلف مع الرجل الأجنبي غير الوجه والكفين. وأما مذهب أحمد فهي كلها عورة، والأدلة في هذا يعني هل يجب ستر الوجه أو لا يجب ستر الوجه، هذا يعني الأدلة يطول الخوض فيها إلى آخره. قال ويجب سترها بالصلاة أيضا، كما تقدم أن هذه العورة اللي تبينها المؤلف هي عورة في باب النظر وعورة في باب الصلاة. فما بين إلا الوجه والكفين هذه عورة في باب النظر بالنسبة للرجل الأجنبي، وأيضا هي عورة في باب الصلاة، فيجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. لكن هذا البدن الذي يجب ستره منه ما هو عورة مغلظة ها، ومنه ما هو عورة مخففة، ويظهر الفرق بينهما يتعلق في أي شيء، في أي حكم؟ إعادة الصلاة. أيوة أحسنت، في الإعادة، إذا حصل انكشاف للعورة متى تعاد ومتى لا تعاد، إن كان للمغلظة يعيدون وإن كان للمخففة يعاد في الوقت. صح نعم. قال ومع محرم غير الوجه والأطراف، يعني المرأة مع الرجل المحرم، هذا في باب النظر، المرأة مع الرجل المحرم وهذا في باب النظر. يقول كلها عورة إلا الوجه والأطراف، يعني كلها عورة إلا الوجه والأطراف. الوجه والكفين والرأس والقدمين، يعني ما الذي تبديه المرأة مع محرمها؟ ما الذي يجوز له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى قدميها وإلى رأسها فقط؟ هذا المحرم. وأصبح الأجنبي وش ينظر؟ الأجنبي الوجه إلى الوجه كفيه. أما المحرم فإنه ينظر أيضا إلى القدمين وينظر أيضا إلى الرأس. وما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بنظر المحرم هو الصواب، الصواب في هذه المسألة وما ذكره المؤلف أن المحرم الرجل المحرم من محرمه كعمته وخالته وأخته ينظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وإلى قدميها، وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو الصواب، خلافا لمذهب أحمد. أحمد يقول المحرم له ينظر إلى الساق، نعم، لكن هذا فيه نظر، الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو الذي دل له حديث أسمى، نعم، حديث أسمى في الصحيحين أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. هذا يدل على أن ثياب النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ثيابنا هذه، يعني تستر إلا الأطراف، الرأس والوجه والكفين والقدمين. المهم الخلاصة في هذا أن في باب النظر المرأة مع محرمها كلها عورة إلا الوجه والرأس والكفين والقدمين، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف وهو الصواب في هذه المسألة. قال وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ها يعني المرأة واشترى من الرجل الأجنبي ما يراه المحرم من محرمه، وعلى هذا اشترى هي من الوجه والرأس، ها الوجه والرأس والكفين والقدمين فقط، وعلى هذا ما ترى الساق ولا ترى الصدر وإلى آخره، فهذا في باب النظر. فهي ترى من المحرم من الرجل الأجنبي ما يراه من محرمه. نعم واضح. وهذا المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا فيه درء للمفسدة، لكن عند الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد أنها ترى إلا ما بين السرة والركبة، يعني ترى من الرجل الأجنبي إلا ما بين السرة والركبة، ولكن على مذهب مالك أنها لا ترى إلا الحواشي والأطراف، إلا الوجه والرأس والكفين والقدمين. وأيضا قالوا إذا كان يخشى لذة وفتنة ما تنظر حتى للوجه، لا ما تنظر حتى للوجه. قال رحمه الله ومن المحرم كرجل مع مثله، نعم ترى من محرمها، يعني المرأة واشترى من الرجل الأجنبي ترى الوجه والأطراف فقط، نعم الوجه والرأس والكفين والقدمين. طيب ماذا ترى المرأة من محرمها؟ قال لك كالرجل مع مثله، يعني وش يرى الرجل مع الرجل؟ من السرة إلى الركبة، الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة. المرأة مع محرمها كأخيها وعمها تنظر ما بين السرة والركبة، المرأة مع الرجل الأجنبي ها؟ نعم الوجه والأطراف فقط، نعم. فالخلاصة في ذلك أن المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي ينقسم إلى قسمين، بالنسبة للرجل إن كان أجنبيا فلا ترى إلا الوجه والرأس والأطراف، وإن كان غير أجنبي كان من محارمها فلا ترى إلا ما بين السرة والركبة. طيب الرجل مع الرجل في باب النظر ها نعم ما بين السرة والركبة، ما عداه له النظر، نعم. قال رحمه الله تعالى وكره لرجل كشف كتف أو جنب كتشمير ذيل، يعني يكره في الصلاة للرجل أن يكشف كتفه، نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وليس على عاتقه منه، نعم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن ستر أحد الكفين واجب شرط، يعني لو أنه لم يستر فإن صلاته غير صحيحة. لكن على كلام المؤلف ها وش الحكم؟ نعم أنه يكره، هو قول الجمهور وهو الصواب. ويدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب، صلت في الثوب الواحد، قال ان كان ضيقا فاتزر به، وان كان واسعا فالتحف به، واذا جعله ازارا كان مكشوفا احسن. فالصواب ما ذهب المؤلف رحمه الله خلافا لمذهب احمد، قال او جنب، يعني الجنب، لان العوره للرجل العورة المغلظة سوأتان، والعورة المخففة ماذا؟ ما بين السرة والركبة. فالجنب يقولك يكره، لأنه خلاف أخذ الزينة، والله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال كتشمير ذيل، يعني رفع طرف ثوبه، نعم ذيل ثوبه، نعم يرفعه، وسيأتي. قال وكف كم أو شعر، كفكم، كف الكم، يعني إذا أراد أنه يسجد يكف كمه، هذا كفه، وطويه لفه، طويه لفه، هذا يقول لك المؤلف يكره. الشعر كف الشعر إذا أراد أنه يسجد يكف شعره أو لفه، هذا كله يكره. ويدل لذلك ومثله أيضا تشمير الثوب، رفع الثوب، هذا يكره. ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا. لماذا لا ينهى الرجل عن يكف شعره وثوبه؟ أيوة، لأن هذه تسجد، وأبلغ هيبة، أبلغ هيئة في التعبد لله عز وجل هي هيئة ماذا؟ السجود. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي أن يسجد معك الشعر ويسجد معك الثوب، بل يشرع لك أنك تأخذ أكبر مسافة للسجود، لأن هذا أبلغ في التعبد. ولك أمر الشخص أنه ماذا؟ أنه يجافي عضديه عن جنبيه، لأنه إذا جافى يأخذ أكبر مساحة للسجود، فيكره مثل هذه الأشياء. يعني بعض العلماء، بعض الشافعي استثنى ما إذا كان لعمل قبل الصلاة، يعني لو كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومشمر ثوبه، فلو أن الإنسان توضأ وطوى ثوبه أو يعمل ونحو ذلك، فإذا كان لعمل حاجة نعم قبل، لكن الأولى للمسلم أنه يتهيأ قبل. قال واستقبال القبلة، لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى شرط ستر العورة، شرع في ما يتعلق باستقبال القبلة، يعني بشرط استقبال القبلة. وشرط استقبال القبلة يدل له قول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وأيضا حيث أبي هريرة في البخاري وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر، والإجماع منعقد على هذا. قال رحمه الله تعالى مع أمن وقدرة، يعني اشترط المؤلف رحمه الله للاستقبال اشترط شرطين، الشرط الأول الأمن، والشرط الثاني القدرة على الاستقبال. وعلى هذا إذا كان خائفا يسقط عن الاستقبال، مثلا هارب من سبع أو من عدو أو من نار أو في حال قتال خائف الآن يسقط عنه القتال، ولهذا قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأيضا قال لك المؤلف رحمه الله مع القدرة، يعني مع القدرة، يعني لو كان عاجزا مربوط إلى غير القبلة يسقط عنه الاستقبال، أو كان مريض لا يستطيع أن يتحول الكرسي أو السرير إلى غير القبلة، لا يستطيع أن يتحول، فإنه يسقط. وأيضا صحيح أنه يضاف ماذا؟ نعم المشقة، إذا كان هناك مشقة ظاهرة في التوجه إلى القبلة فنقول بأنه يسقط عنه الاستقبال. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي عين الكعبة لمن بمكة، عين الكعبة لمن بمكة، يعني بين المؤلف رحمه الله القبلة، ما هي القبلة؟ قال لك إذا كان بمكة لابد أن يواجه عين الكعبة، واضح؟ وعلى هذا لو أنه صلى إلى جهتها، يعني هنا هو بمكة لكن انحرف إلى الجهة، هل يجزي أو لا يجزي؟ قال لك المؤلف لا يجزي. هو يقول لك إذا كان بمكة لابد العين، باب أولى إذا كان في المسجد الحرام لابد إلى العين. وقال بعض وهذا أيضا مذهب أحمد كثير من العلماء أنه إذا كان بمكة لابد من أي شيء استقبال العين. الرأي الثاني أنه يجب استقبال العين إذا كان في المسجد، نعم إذا كان في المسجد الحرام يجب أن يستقبل العين، وعلى هذا لو استقبل الجهة لا يجوز، لابد العين، لأن الله عز وجل قال وحيثما خرجتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أوضح دليل في البخاري لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وخرج قال هذه القبلة، هذه القبلة، فدل أشار إلى عين الكعبة قال هذه القبلة. والرأي الثاني وقول وجه عند الشافعية أنه لا بأس أن يصلي للجهة حتى لو كان في المسجد الحرام، لا بأس أن يصلي، لأنه بعض الناس قد يصلي في المسجد إلى الجهة ينحرف يمين ينحرف يسار، واستدلوا على هذا بقول الله بين المشرق والمغرب قبلة، وأيضا قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأيضا كان في الزمن السابق قبل أيام خالد بن عبد الله القسري كان الناس يصلون صفا مستقيما ليسوا مستديرين حول الكعبة، وإذا صف إذا صلى صف طويل فإنه يكون خارجا عن ماذا؟ بل أطرافه كله خارج الكعبة، نعم. فالذي يظهر والله أعلم أن الجهة كافية حتى ولو كان في المسجد الحرام، لأنه بعض الأحيان يكون زحام ما تدري وين عين الكعبة، قد ينحرف عنها يمين ويسار، ففي مشقة، نعم. لكن على كلام المؤلف لابد إذا كنت في مكة ماذا؟ عين الكعبة، وإن كنت خارج مكة الجهة، نعم. قال رحمه الله تعالى وجهتها لغيره، الضمير يعود على من؟ الكعبة غير المكي، غير المكي. فيقول لك المستقبل على كلام المؤلف لا يخلو من أمرين، أن يكون بمكة ماذا؟ العين الكعبة. إذا كان خارج مكة مثل نحن الآن في الجهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، نعم. وعلى هذا إذا استقبل هكذا ما لم يصل إلى الركن، هذا كله قبلة، ما لم تصل إلى ماذا؟ إلى الركن. عليه لو كان في مسجدين أحدهم بهذا الاتجاه والآخر قليل منحرف، إيه ما يضر انحراف، ما يحصل هذا. لا ما يضر الانحراف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، فانحراف اليسير ما يضر، نعم، ما دام انه لم يخرج إلى الركن، نعم. قال رحمه الله تعالى اجتهادا إن أمكن وإلا قلد. هو يقول لك المؤلف إذا خارج إذا كان خارج مكة وش الواجب عليه؟ الجهة. طيب الجهة كيف يعرف الجهة؟ هو الآن سيجتهد، الآن سيجتهد للكعبة، الواجب عليه أن يستقبل الجهة، لكن خارج مكة الآن كيف يصل إلى الكعبة أو إلى جهة الكعبة؟ كيف يصل إلى جهة الكعبة؟ قال لك لا يخلو من أمرين، إما الأمر الأول إما عن طريق الاجتهاد والأمر الثاني عن طريق التقليد. فإذا كان من أهل الاجتهاد فإنه يجتهد. من هو المجتهد هنا؟ المجتهد يختلف باختلاف الأبواب. فالمجتهد هنا هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيف الاستدلال بها، يعرف القطب، يعرف النجوم، يعرف الشمس والقمر ومنازلهما. والعلماء ذكروا كثيرا كثيرا من الأدلة التي يعني كثير من الأدلة الأرضية التي تدل على القبلة، حتى تكلموا عن وجوه الجبال، يقولون وجوه الجبال الكبيرة هذه إلى القبلة، متجهة القبلة الكعبة. مصاب الأنهار الكبيرة قالوا هذه متجهة القبلة. هبوب الرياح، فهم يستدلون بالجبال وبالرياح ويستدلون بالأنهار ومصابها ويستدلون بالقطب والنجوم ويستدلون بالشمس والقمر. المهم نعرف من هو المجتهد في باب القبلة، هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها. فالذي يعرف أدلة القبلة هذا هو المجتهد في باب القبلة. هذا إذا كان من أهل الاجتهاد اجتهد. طيب إذا كان ليس من الاجتهاد يصير إلى ماذا؟ التقليد، يقلد غيره، يقلد المجتهدين. نعم. والتقليد هو أخذ قول الغير بلا حجة، أخذ قول الغير بلا حجة. قال ولا يقلد مجتهد وإن أعمى إلا محرابا لمصر. نعم ولا يقلد مجتهد وإن أعمى. المجتهد هل يجوز أن يقلد؟ ما يجوز. المجتهد يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، ولا يجوز له ماذا؟ ها؟ لا يجوز له أن يقلد. قال لك المؤلف رحمه الله إلا محرابا لمصر، يعني لو أن هذا الرجل مجتهد ويعرف أدلة القبلة، يعرف النجوم والشمس والقمر وكيف نستدل بها على القبلة، ثم قدم البلد وجد المحاريب، هل نقول تجتهد ولا تأخذ بالمحاريب؟ يأخذ بالمحاريب، نقول خذ هنا بالمحاريب، فنقول هنا تأخذ بأي شيء؟ بالمحاريب. لأن المحراب هذا كالإجماع، لكونه وضعه المسلمون هذا يفيد، إن لم يفيد اليقين يفيد غلبة الظن على الاستقبال، صحة الاستقبال، وهو كالإجماع. نعم كالإجماع. قال وقلد غيره عدلا عارفا أو محرابا مطلقا، يعني غير المجتهد يقلد من؟ يقلد المجتهد العدل، اشترط أن يكون عدلا. نعم والأحسن أن نقول بدل من نقول عدل نقول ماذا؟ قوي أمين، يعني عنده المعرفة، القوة عنده المعرفة، يكون قويا أمينا. والقوي اللي عنده المعرفة بأدلة القبلة، والأمين ما عنده، ما عرف عليه الكذب أو التساهل. نعم قال لك عدلا عارفا أو محرابا مطلقا، يقول لك غير مجتهد يقلد من؟ يقلد المجتهد العدل العارف، أو يقلد يأخذ بأي شيء؟ بالمحراب. نعم وقوله مطلقا يعني يأخذ محراب سواء كان المحراب لمصر أو غير مصر. ويقول لك المجتهد ما يأخذ إلا بمحراب المصر، وأما غير المجتهد المقلد وش يأخذ؟ يأخذ بتقليد المجتهد ويأخذ بأي محراب، يعني لو خرج بالطريق ووجد محراب يأخذ به أو لا يأخذ به؟ يأخذ به. لكن المجتهد يأخذ بالمحراب هذا اللي بالطريق بالبر ما يأخذ به. واضح؟ إيش الفرق؟ الفرق فرق، لأن اللي بالطريق هذا قد يكون ما وضعه شخص متقن. ليس عليه إجماع. إيه نعم، خلاف اللي في البلد، في البلد هذا أكيد إنه وضعه متقن واتفق عليه المسلمون، فرق. لكن فالخلاصة في ذلك أن المجتهد ها يأخذ بالتقليد ولا ما يأخذ بالتقليد؟ ما يأخذ بالتقليد، يأخذ بالمحراب، قال كمحراب المصر بس. أما المقلد فهو يأخذ يقلد المجتهدين ويأخذ بالمحراب مطلقا، سواء كان لمصر أو لغير مصر. ها البلد، البلد إيه ما مصر البلد أي شيء، قرية أو بلد. نعم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير. فإن لم يجد، الضمير يعود على من؟ المقلد. أو تحير مجتهد، والله المجتهد ما تبينت له قبلة، ها شو نقول؟ يتخير. هذا المقلد إذا لم يجد مجتهدا ولم يجد محرابا مطلقا شو نقول له؟ تخير، هو بالصحراء الآن، بالصحراء لم يجد مجتهدا ولا نجد محرابا ايش نقول؟ تخير. خير على غلبة الظن. نعم، ما غلب على ظنه. كيف يغلب على ظنه وهو مقلد جاهل؟ انا انه يتخير. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ايضا المجتهد اذا تحير ها ما تبين له هل هي القبلة منا او منا، ايش نقول؟ تخير. صح، إن كان هناك شيء يقوي ظنه، والله عنده هنا هذه الجهة أقوى من حيث الأدلة، لكن ما قطع أو ما غلب على ظنه، هنا صح أنه يأخذ بذلك. قال: وإن وبطلت إن خالف عمدا ولو صادف. ها بطلت إن خالف عمدا ولو صادف. كيف؟ يعني المجتهد الآن، المجتهد أو المقلد، هو قال لك المجتهد إذا أداه الشهادة إلى هذه القبلة ثم خالف وجعل القبلة، يعني هو الآن اجتهد وتبين الشهادة إلى هذه القبلة، هذا ليس عند الله، ثم قال لا أنا أصلي لها القبلة، ثم تبين هذه هي القبلة نيته. ها وش وش وش نقول؟ بطلت صلاة، خلاص. الواجب يأخذ بالاجتهاد، الواجب أنك تأخذ بالاجتهاد. نعم. ولهذا قال لك وبطلت عمدا إن خالف ولو عمدا. نعم ولو يعني هو اجتهد الآن والله القبلة تبينت له من خلال النظر في النجوم أو منازل الشمس إن هذه، ثم خالف قال لا صلينها بطلت صلاة. أو المقلد، المقلد إيش يعمل؟ يعمل بماذا؟ بقول المجتهد، قول المجتهد أو المحراب مطلقا. هو الآن خالف، قالوا هل المجتهد القبلة هنا؟ قال لا أنا بصلي هنا، ها بطلت. هذا اللي أنا عندي إن القبلة هنا، خطأ عليك، وهو جاهل ما يعرف، لا يعرف أدلة القبلة، ثم تبين القبلة هنا، بطلت صلاة. صح كلام المؤلف صحيح. قال: وإن تبين خطأ بصلاة قطع البصير المنحرف كثيرا واستقبل غيره. إذا تبين الخطأ واجتهد ثم تبين الخطأ، القبلة بالاجتهاد إلى هنا ثم تبين الخطأ أن القبلة هنا، هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون بعد الصلاة، ها صلاة صحيح، ها سيأتي، ها صلاة صحيح، أن يكون بعد، لا لا عادة. أن يكون بعد الصلاة. إيش قال لك؟ أو بعدها أعاد الأول بوقت. ها من هو الأول؟ وإن تبين خطأ بصلاة قطع البصير المنحرف كثيرا. يعني البصير المنحرف كثيرا يقول لك عيد بوقت كالناس، هذا سيأتينا إن شاء الله. فالذي يعيد من هو؟ ها؟ البصير المنحرف كثيرا في الوقت. نعم يعيد في الوقت. قال لك وإن تبين خطأ بصلاة، نحن قلنا إذا تبين خطأ لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون في أثناء الصلاة، الأمر الثاني أن يكون بعد الصلاة. طيب إذا كان في أثناء الصلاة، قال لك قطع البصير المنحرف كثيرا. إذا كان بصير ليس أعمى وانحرف كثيرا فإنه يقطع الصلاة. واستقبل غيره، غيره ما المراد به؟ الأعمى صح، وأيضا غير منحرف كثيرا يدخل صورته، يدخل صورته، فأصبحت الصور ثلاث. إذا تبين الخطأ في أثناء الصلاة أصبحت الصور كم؟ ثلاث. الصورة الأولى أن يكون بصيرا وانحرف كثيرا، ها؟ أن يكون بصيرا وانحرف كثيرا، ما الحكم؟ يقطع، يقطع. الصورة الثانية أن يكون بصيرا وانحرف قليلا، ها؟ أن يكون بصيرا وانحرف قليلا، يستقبل، يستقبل، يعني ما يقطع الصلاة، يستقبل، يصحح قبلته. الصورة الثالثة أن يكون أعمى، ها؟ يستقبل بس، واضح؟ أو كثيرا مطلقا الأعمى. فأصبح إذا تبين الخطأ في أثناء الصلاة، ها؟ له ثلاث حالات: إن كان بصيرا وانحرف كثيرا يقطع، إن كان بصيرا وانحرف يسيرا، إن كان أعمى يصحح يستقبل بس، واضح؟ هذا إذا كان في ماذا؟ أثناء الصلاة. طيب في غير الصلاة قال لك أعاد الأول. من هو الأول؟ البصير الانحرف كثيرا. صح، بس غيره ما يعيد، يعيد الأول. من هو البصير الذي انحرف كثيرا؟ هو الذي يعيد، واضح؟ وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك أنه ما في شيء اسمه يقطع الصلاة، الصواب في ذلك أنه إذا تبين الخطأ في أثناء الصلاة فإنه ينحرف في كل الصور. لماذا؟ لأنه فعل ما أمر به، وما ترتب على المأذون غير مضمون، هذه قاعدة فقهية، ما ترتب على المأذون غير مضمون. فالصواب أنه إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة فإنه يستقبل كما قال المؤلف، قال حرف قليلا أو كثيرا تغيرت الجهة، يستقبل في أثناء الصلاة. وأيضا يدل لذلك قصة أهل تحويل القبلة، فإنهم انحرفوا وهم في صلاتهم. قال رحمه الله تعالى: كالناس، يعني الناس للجهة. نعم الناس للجهة، فإنه يعيد، يقول لك المؤلف رحمه الله. نعم وهذا إما أن يكون نسي للجهة أو نسي وجوب الاستقبال، قال لك يعيد، نسي الجهة أو نسي وجوب الاستقبال. والله هي الجهة هنا ونسي وصلى إلى هنا، وهذا يحصل كثير. نعم هذا يحصل كثير، خصوصا إذا نزل منزل جديد أو فندق أو نحو ذلك، إذا كان مسافر القبلة هنا ونسي صلى هنا، خصوصا من النساء، أو نسي وجوب الاستقبال، وش نقول هنا؟ ما الحكم؟ يعيد أو لا يعيد؟ يعيد، نقول بأنه يعيد. وهذا صحيح، لأن هذا من باب الأوامر، وما كان من باب الأوامر لا يعذر فيه بالخطأ والنسيان، لا يعذر فيه بالخطأ والنسيان. نعم نعم نعم، هذا من باب الأوامر، لأن هذه سبق أن تكلمنا عن هذه القاعدة، باب النواهي وباب الأوامر. نعم. من نسي الوضوء، نسي الوضوء، نعم، أخطأ القبلة إلى آخره. نعم. نقف على هذا. وين فوزي؟ فوزي ها؟ ما جاء اليوم حتى نأكد عليها الكتاب إن شاء الله تكملونه إن شاء الله. وعندكم الشباب دولة ما شاء الله ها؟ إن شاء الله.